سقنا محلاي مثل الشمس مضواي ومن فرقتنا الدهناي من فرقتنا الدهناي نغني حلوي وهالدارة يا بالهوارة العرسان الصدارة وبعرسن أحلى العرسان خلوا السقف بحرارة يا بحور يا بالهوارة العرسان الصدارة وبعرسن أحلى العرسان خلوا السقف بحرارة العارس زادوا بس ماتوا فرحوا له يا رفقاتوا العارس زادوا بس ماتوا فرحوا له يا رفقاتوا وحد شريك حياته حد شريك حياته معه بيحلى مشوارة يا ابو الهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن احلى العرسان خلوا السقف بحرارة يا بعبر يا ابو الهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن احلى العرسان خلوا السقف بحرارة لو عملوا عرس وعزمونا رحنا عالحفل بكي عالهوارة لاقونا كانت حفلة حلوة كتير ويا ميجانا ودلعونا وهبت كل الجماهير عروستنا المصونة من فرحتها رح بتطير والعريسة الحنونة بعيونا تعبر تعبير وكل ما تطلع بعيونا إلا بحبك مهما يصير وشو فرحوا فرحونا شو فرحوا عالعرسان وعلى الكل يا برش السنبق رش الفل عالعرسان وعلى الكل ويا قمر علينا طل يا قمر علينا طل بيها الحفل المعطرة يا ابو الهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن احلى العرسان خلوا السقف بحرارة يا معبر يا ابو الهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن احلى العرسان خلوا السقف بحرارة وصلوا يا خيي شافوا الحفل كتير كلاس المواويل الشعبية بتفرح قلوب الناس وسألوني يا عيني شو هالفرحة وهالإحساس هالأعراس القوية يالكل لابس وإيناس ومين العلم كن هي شو الحكاية من الأساس شرحنا له شو القضية فرحوا كتير وعلوا الراس وهالأعراس المطوية هالأعراس